شيء حتة نبذ الشيء نبذت كذا يجوز أن يأتي في مقابلها واتبعت كذا نبذ كذا وإيه والتفت إلى كذا. هنا المقابلة بقى وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق من منهم بل أكثرهم لا إيه لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراءهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. شوف بقى المقابل واتبعوا ما تتلو الشياطين على سليمان يبقى نبذوا دي واتبعوا ما تتلو الشياطين يبقى النبذ هنا يقابل الاتباع لأن النبذ طرح والاتباع ذهاب. اتبع فلان يعني ذهب ليلتقي معه يبقى إذا نبذ يقابلها اتباع. هم نبذوا وبعد ذلك عملوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا يعني يعني اقتدوا مش كده وجعلوا عمدتهم في الاهتداء ما تلته الشياطين على ملك سليمان. انما هي ما تتلو هو بيقول ما تتلو قال لك هم تلته الشياطين على ملك سليمان انما اتباعهم له الان كانهم بيجددوا المساله كانهم بيجددوا ولذلك برضو ففريقا كذبتم دي صدقه ولا لا وفريقا كان يقول قتلتم انما قال وفريقا تقتلون اشمعنى قال هنا كذبتم وتقتلون يريد ان تستحضر انت الصوره كانها ماثله ونظرا لان المعاصرين الموجودين قد رضوا عما فعله اسلافهم فكانهم فعلوا فبيستحضر بيستحضر الصوره الم تر ان الله انزل من السماء ماء كان يقول فأصبحت الأرض مخضرة أنزل فتصبح الأرض مخضرة كأنه بيستحضر الحالة الحاصلة بفريقا كذبتم وفريقا ما قالش قتلتم قال تقتلون وهنا بيقول هنا واتبعوا ما تتلو الشياطين تلت وانتهت كان يقول ما تلت الشياطين ولكن استحضارهم لذلك بيؤكد عملية الحدث الجديد واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أولا شياطين يعني الشياطين دي هم العصاة من الجن يبقى الجن فيه مؤمن وعاصي وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك وأن منا المسلمون ومنا القاسطون مش كده يبقى إذن الجن نفسهم فيهم مؤمن وفيه كافر وبرضو فيهم المؤمنين منهم طائع ومنهم عاصي فالشياطين هم مرضة الجن متمردين على منهج دول الشياطين وكل متمرد على منهج الله بنسميه شيطان بنسميه شيطان ولذلك شياطين الإنس والجن مش كده ولا لا يبقى إذن الشياطين دول المتمردين على منهج الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على ملك سليمان يعني على ملك سليمان يعني أيام ملك سليمان زي ما نقول على عهد فلان حصل كذا أيام حكم فلان يعني حصل يبقى واتبعوا ما تتلو الشياطين على أيام ملك سليمان الله ايه قصه ملك سليمان والشياطين ولا قال لك لان كان فيه الشياطين كانوا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله قد مكنهم من قدره الاستماع ليوحوا زخرف القول فكانوا يستمعون الى الاوامر تلقى من الملائكه وينقلونها الى الكهنه

يوم الحق سبحانه وتعالى. كما يعطي إنسان قدرة على أنه يجيب له مسدس ثم يأخذ المسدس فيضرب به واحد ليقتله، مش كده ولا لا؟ ده يبقى ابتلاء ولا مش ابتلاء؟ ده يبقى يقدره على أنه يجيب مسدس ويشوفه يستعمله في إيه. كذلك الحق سبحانه وتعالى يحفظ نظام المجتمع بتكافؤ الفرص. إيه اللي بيحفظ أمن المجتمع؟ تكافؤ الفرص. معنى تكافؤ الفرص إيه؟ يعني افرض أنني مثلا واحد أنا عملت فيه أي حاجة يضربني ألم، يقول أنا خاف أضربه ألم، يجي أخوه ولا واحد يتعصب له يضربني ألم ولا يضربني علقة مش ألم مثلا. الله، إذن تكافؤ الفرص هو اللي عامل إيه؟ اللي مخلي كل إنسان يلزمه إيه؟ يلزمه. وتكافؤ الفرص كما قلنا هو الذي يعطي العالم الآن في الصراع الناشئ بين قوتين عظميين الأمن. إيه اللي مش مخلي حرب عالمية تقوم وتفضل الحرب الباردة دي؟ تقومش حرب ساخنة ليه دلوقتي؟ خايفين من رد الفعل البعض، مش كده؟ يبقى تكافؤ الفرص هو اللي إيه؟ هو اللي عامل كده. يبقى إذن التوازن اللي بيحدث بين الإنسان تكافؤ الفرص. أنا قلت مرة إذا كان هناك إنسان في قرية وبعد ذلك استطاع وكان راح العسكرية واشترى له بندقية، ماذا يصنع بها في البلد؟ بيهدد البلد كلها به ويبقى فتوة ويعمل التوات، مش كده؟ وسادة البلد ويمكن العمدة ومشايخ البلد يقعدوا يخدموه وقاعد حاطط رجل على رجل. ما بيحصلش كده؟ بيحصل. ليه؟ لأنه ما فيش تكافؤ فرص، بقى عنده بندقية وبيعرف يضرب بالنار لأنه جاي من العسكرية. لما لو أن في واحد تاني في الناحية التانية من البلد برضه جاب له بندقية وكان رايح العسكرية برضه وجاب له بندقية، ما الذي يحدث؟ يحصل تكافؤ إيه؟ إذن اللي بيخل أمن العالم هو إيه؟ عدم تكافؤ الفرص. الإنسان بقى كجنس يريد الله له تكافؤ الفرص عشان يحفظ أمن المجتمع وسلامته، ولكن الله يريد أن يختبر ويبتلي. فالحق سبحانه وتعالى يقول لنا لا تظنوا أن الشيطان بحكم عنصريته الجنية قوي كده وقانونه أخف من قوانينكم ويقدر يعمل ويقدر كده، زي ما قال عفريت من الجن أنا إيه؟ تفتكروش إن دي؟ لا، أنا بقدرتي، يعني الله بقدرته لا يجعل العنصر في الخلق يتحكم، بل هو يجعل منك أيها الإنسي ما تستطيع أن تقهر به الجني وتستخدمه فيما تريد من أمور بأشياء يعلمها الحق سبحانه وتعالى للملائكة، والملائكة ممكن يعلموها للناس، بس قبل أن يعلموها يقولوا لهم نحن فتنة فلا تكفر. فتنة ليه؟ قال لك لأنه إذا علمني كيف أستخدم الجن يبقى أعطاني فرصة أكثر من نظيري ولا لأ؟ وإذا أعطاني فرصة أكثر من نظيري ما الذي يحدث؟ يطغى عليه. وإذا طغى ده في منطق المنهج يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ يبقى يجيب لنفسه عذاب ولا ما يجيبش لنفسه عذاب؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين للناس أن العنصر في الخلق لا يتحكم في القوة، فيستطيع الحق أن يعطي الإنسان بعض الأسرار ليسخر به من فوقه ومن وهم مين؟ الجن. بس اسمعوا، من الخير أن لا تعلموا ذلك، من الخير. أنا ضربت مثلا وقلت كما يقول لك ابنك هات لي مسدسا. المسدس إذا أعطيته لطفل تبقى زودت فرصته عن الأطفال الآخرين ولا لأ؟ طب إذا شتمه واحد ولا غضب حاجة أنا أأمن أن يضربه بالرصاصة؟ يبقى إذا لما ما جبلوش المسدس يبقى إيه؟ مش هيعمل. مش هيعمل. يبقى أبقيت تكافؤ الإيه؟ الفرص. الحق يريد أن يعطينا قضيتين. القضية الأولى أن الجنية وإن كان تصرفه أقوى من تصرف الإنسي فذلك لعنصر، لا لعنصر تكوينه ولكن لمراد الحق،

فأنت في حالة الاحتمال تقول نعم ما فيش مانع. ولما تيجي أخدها أنت ما ضمنتش نفسك وقت الأداء ساعة ما يجي يقول لك هات. أنت نفسك الآن لما لعل ظروفا تجعلك تحتاج فتتصرف في المبلغ، ولما يجي لك تنكر. ولذلك تقول لي يا شيخ ابعد عني، ماليش دعوة بالحكاية دي لأنني لا أضمن نفسي وقت الإيه؟ الأداء. وقت الأداء. فواحد يقول أنا هتعلمه ومش هكفر، أنا هتعلمه، يقول له لا ساعة يكون في يدك ما تقدرش وقت الأداء أن تتحكم فيها، فمن الخير يجيبنك يقول لك بس هات المسدس وأنا مش هستعمله إلا أصطاد بيه بس. يقول له ده وقت التعامل أنت بالك رايق، إنما المواد يحيجك كده ويشتمك ولا يقول لك أي حاجة يزعلك ما نضمنش هتعمل إيه ساعتها. إذن ففيه فارق بين أن تضمن نفسك وقت التحمل ولكنك لا تضمن نفسك وقت الأداء. ومن ذلك كان تعلم السحر كفر. ليه؟ لماذا؟ لأنه تختل به الفرص، وقد تأخذه على أنه الخير، زي ما يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعلم الشر من الناس يقع إيه؟ يقول لا يا أخوة أنت بتقول كده لكن لا تضمن ظرفك كيف يكون، بدليل أننا لا نجد واحدا اشتغل به أو اشتم منه إن كان صادق حتى في أنه بيعرف السحر حتى، مفهوم؟ وإلا وهو حاله من أبأس الإيه؟ من أبأس الأحوال، فكأنه لا يزيده أن فرصته تقوى على غيره، بل سيظل أضعف من إيه؟ أضعف من غيره، وخيره ورزقه وأكله وطعامه وشرابه كله من مين؟ ممن لا يعلم ما تعلمت الشياطين، ولا ممن يعلمون الإيه؟ ممن يعلمون السحر، ليدلك على أن قدر الله لا يحتال عليه أبدا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآية. إذن فالذي كان يجب أن يتبعوه نبذوه، والذي كان يجب أن ينبذوه اتبعوه. تلك مخالفة لقضية الحق بين الخير والشر، فالخير نبذ والشر اتبع. وقلنا إن الآية تعرضت لشيء شاع عند اليهود، قالوا فيه إن سليمان إنما ملك ما ملك بحكم السحر، فبرأ القرآن سليمان من السحر وأعلمهم بقوله وما كفر سليمان، وأنه إنما سخر الله له ما سخر من أجناس هذه الأشياء تكريما له ليعطيه ملكا لم ينبغي لأحد من العالمين. والسبب أن الحق سبحانه وتعالى في موكب الرسل وجد كل رسول صادف قومه مكابرين ومعاندين وكافرين ومتربصين به الدوائر. لماذا؟ لأن الرسول لا يجيء إلا وقد استشرى الشر، وما دام الشر قد استشرى فله منتفعون به، فحين يأتي رسول لينهي عملية الشر في الأرض يكون المنتفعون بذلك الشر هم أول الأعداء لذلك النبي، أمر طبيعي. وأصحاب الخير هم الضعفاء، لذلك يتبعون هذا الرسول ليتخلصوا من شر الأقوياء. فأراد الله أن يبين طبيعة الإنسان في أن الله حين يريد أن يرسل رسولا يؤيد بملك لا يمكن لأحد أن يخالفه، ولكن الله لا يريد ذلك، فأرسل سليمان نبيا وجعله ملكا، وملكا من نوع آخر. الملوك كانوا يملكون بما يكون تحت قدراتهم من إمكانيات الأشياء المادية، ولكن الله أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من العالمين، لأنه سخر له القوى التي لا يمكن أن تسخر لبشر عادي. فكأن الله يريد أن يقول أنا لو أردت حكما من السماء مسنودا بحكم ملكي لا يستطيع واحد أن يرفع رأسه وأسخر له كل القوى، ولكنني لا أريد ذلك، أنا أريد طواعية الإيمان واختيارية اليقين. فأنا أترك الرسل ضعفاء أولا لأعلم من يقبل عليهم لمجرد الإقبال لا بمجرد القهر. فكأن الحق سبحانه وتعالى جاء بعملية سليمان ملكا ونبوة، ولذلك خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيه ملك. فقال لك لا أنا مش عايز نبي ملك. ليه؟ لأنه يبقى إذا كان ملك يبقى أوتي من أسباب قوة المادة ما لا يستطيع أحد أن يرفع رأسه أمامه. لا، سنجعل الأمر طبيعيا حتى يأتي إليه الناس رغبا لا رهبا من ملكه. فبرأ الله سليمان لأنه ما كفر سليمان. وقوله ما كفر سليمان يدلنا على ما يأتي بعده، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فكأن تعليم السحر نفي عمن؟ نفي عن سليمان. وقضية ملكه واستتباب الأمر له لم تكن قضية سحر بل قضية حقيقة، قضية حقيقة. وبعد ذلك أعطى لنا فكرة عن ميلاد هذا السحر. ميلاد هذا السحر لم ينشأ من البشر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا وضع قضية الابتلاء الإيماني بالفتنة في الخير والشر، يبلون بالشر والخير فتنة. فكما يبتلي الله الإنسان بالخير ليعلم علم تنفيذ، وإلا فهو عالم، عالم علم تنفيذ. إنما لو أنه قال أنا سأعاقبت فلانا لأني أعلم أجلا أنني إن أمرته بكذا فسيعصي، نقول يا أخي يمكن لو كنت أمرت بكذا ما عصيش، فيخليها واقع عشان تبقى الشهادة لمين؟ تبقى الشهادة للواقع من نفس الإنسان، شهادة للواقع. يجي مثلا لواحد مثلا أستاذ يقول له اعمل اختبار في المادة لطلابك، يقول له طلابي معلومون ومعروف ان ده كويس وده كويس وده كويس وده وحش وده وحش وده وحش وده يسقط وده ينجح، يقول له يا شيخ علشان ما يبقاش لأحد حجة اعمل لهم امتحان بالفعل، مش هناخد بحكم. عشان يبقى مين اللي حكم بالقضية؟ النفس هي التي حكمت. يمكن لو ما عملش امتحان يقول لك لا لو امتحنتني كنت شفت لانني ذاكرت بعد كذا وعملت كذا وتعبت. نقول له ايه؟ يبقى اذا سمعت في قول الله ليعلم من ينصره ورسله، ليعلم، هو يعلم ولكن يريد العلم واقعا من جهتك انت ليكون حجة عليك، ليكون حجة عليك. فالشر والخير في الوجود ابتلاءات، ولا يمكن أن تعرف قضية الولاء الإيماني للمعبود الأعلى إلا بأن يوجد خير يتعب النفس أولا وإن كان يريحها ثانيا، ووجود شر يريح النفس أولا وإن كان يتعبها ثانيا. يبقى هذا هو الابتلاء. فقضية الشر ولذلك يقول لك ولماذا أنزل الله ملكين؟ عشان يعلمان الناس السحر وفيها لفة، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن هو يريد أن يعطي شيئا من الشر في الوجود لا ليشيع الشر ولكن ليبتلي إيمان الناس في الابتعاد عن الشر، ليبتلي إيمان. وإلا فإذا لم يوجد الشر تبقى الابتلاءات تيجي إزاي؟ ممكنش، يمكنش أبدا. ولذلك يجي يقول لك إيه المتصوف الذي يعتزل الوجود ويعيش في شواطئ الجبال وبعيدا عن العمران وبعيدا عن كذا، يقول له ده مش التصوف الحقيقي. لا، التصوف الحقيقي أن تعيش في السوق. ليس زهدا تصوف من تقي فر من غمرة الحياة بدينه، إنما يعرف التصوف في السوق بمال ومطمع وفتون. أدي العملية. عادي اليقين الايمان، انما انت من العفة الا تجد، من العفة الا تجد، انما هو يشوف فساد كده ومع ذلك لا يستميله الفساد وهو موجود في الفساد. هذا الكلام، انما بعيد عن الفساد ده ما يبقى كويس. ولذلك نقول له الذي يأنس من نفسه صلابة الايمان يبقى ما فيش معنى يعيش فيه. ليه؟ لانه سيعطي الدرس القوي للمنحلين ان هناك من اعتصم بدين الله فعصم الله واستطاع ان يقوى على نفسه راه. انما لما يكون كل تكفر يقول لك اذا انا مدام مضطر للحياة دي ما اقدرش اعمل اللي اعمل الا كده، نقول له لا، في ناس هم عايشون وياك هم ومع ذلك استطاعوا ان يقهروا كل ايه، كل شر وكل تحلل. يبقى اذا موجود الشر ده ايه، ودي الشر فتنة. ولذلك قلنا في كثير من الالات التي خلقها الله ما نقولش دي حرام ولا حلال، هي فتنة. السكينة اتقول اهي حلال ام حرام؟ لا، هتستعمل في ايه؟ ها اذا المهم مش هي بقى، المهم استعمالها في ايه. يجي واحد يقول التلفزيون حلال ام حرام، اقول له لا، ما تقولش التلفزيون حلال او حرام، هتستعمله في ايه؟ اتجاه حركتك فيه هي اللي توصف بانها حلال او ايه او حرام. يبقى كل الالات هكذا. يبقى اذا الشر حينما يوجد انما يوجد ابتلاء، والخير حينما يوجد يوجد ايه؟ يوجد ابتلاء. فالحق سبحانه وتعالى لم يرسل رسولا بشر لانه بشر، وقلنا ان الرسول لابد ان يكون ايه؟ بشر واسوه. يمكن لو كان جه والرسول يقول انا عرف علمكم السحر بس ما تعملوش، يقولوا ما هو اللي علمنا، لو كان ما علمناش ما كنا انتهينا. يقوم يجيب ملك لا ينتفع بقى، لا ينتفع بعملية السحر. ادي السبب انهم ملكين. وبعدين يقول ليه؟ قال لك حتى لا يعلم ان الله حين يخلق جنس من عنصر ان العنصر يتحكم في الجنس. لا، الحق سبحانه وتعالى يستطيع بطلاقة قدرته أن يجعل من الجنس الأدنى من يسخر الجنس الأعلى ومن يتفوق عليه. تبقى هي مش كيف عنصر، ده هي إرادة معنصر، مش كيف عنصر، لا أبدا. ده هي ما تقولش دي من ذهب ودي من حديد، يمكن يعمل لك حاجة من حديد وتطلع أجمل من مين؟ من الذهب. يبقى الصانع كده، أدي عظمة الإيه. يبقى مش فرضية العنصر، مش فرضية. فيجي يقول انتم الجن قانونهم اخف من قانونهم، ولا تعتقدوا انه حين يكون قانون اخف من قانون ان الجن يبقى احسن منك، لا، بس قانونه اشف من قانونك واخف، يراك ولا تراه، طبيعته كده مش كده ولا لا؟ يتشكل وانت لا تستطيع ان تتشكل، مفهوم دي خواصه ايه؟ خواصه. فكل هذه خواصه ما تقولش ان هو احسن ايه. فيريد الحق سبحانه وتعالى ان ياتي بناس من البشر اللي هم دون الجن في قانونهم، ويعطيهم حاجه يسخروا بها الجن، حاجه يسخروا بها الايه. يبقى اذا المساله مش مساله عنصر بقى، انما اراده مين؟ اراده الحق سبحانه وتعالى. فيقول انا استطيع ان اجعل من البشر وهم دون الجن في اشياء انهم يعملوا ايه. ولذلك قلنا لما سيدنا سليمان قعد وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الايه، ان كان من الله، وعذبنه الى اخر الايه القصه. وبعدين قال هناك ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. قلنا هل تكلم الجني العادي؟ لا، قال عفريت من الجن. كان الانس العادي لم يتكلم، وجه اللي اشف قانونه اللي اقوى في القانون شويه اللي هو الجن، خلاص. وهل الجن العادي تكلم؟ ده العفريت من الجن. واحنا قلنا ما دام عفريت من الجن يبقى برضه الجن فيهم لبخه زينا، برضه في الجن لبخه برضه زينا، تمام كده. يبقى في جن عفريت، في جن عفريت. طيب، يبقى لم يتكلم الانس الايه العادي، ولم يتكلم الجن، وانما تكلم الجن الايه العفريت، ولكن قانونه اخذ زمنا. قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. مقامك بتقعد ساعة، بتقعد ساعتين، بتقعد ثلاثة، يبقى خد زمن ولا لا؟ فقال الإنسان غير العادي، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن الإنسان الغير العادي الذي آتاه الله شيئا يستطيع أن يأتي بقانون فوق قانون مين؟ الجن. قال له أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أنا قلت لو حسبت زمن الكلمة أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ديا يكون الطرف ارتد كم مرة. ولذلك شوف دقة القرآن، فلما رآه مستقرا عنده ما تتحملش الحكاية. على ما خلص الكلمة كان إيه؟ كان موجود ضروري. أمال إيه؟ بلك لو لم يكن القرآن على هذا الأداء ما كانش يبقى منسجم مع واقع الإيه؟ إذن ما من هذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل الملكين ليعلم البشر شيء يستطيع أنهم يسخروا به مين؟ الجن. بس يقول لهم اسمعوا، أنتم إذا عرفتم شيئا عن قوانين الجن وتسخيره كما قلنا سابقا ستكونون في تكافؤ الفرص أرقى ممن لا يعلم. وما دمت أرقى الميزان يختل. وقلنا سابقا أن الذي يحفظ التوازن في المجتمع إنما هو تكافؤ الإيه؟ تكافؤ الفرص. فإذا واحد خد فرصة مش موجودة عند التاني يختل تكافؤ الفرص وحركة الحياة إيه؟ تفشل. فقال لهم أنتم حيبقى ستصيرون إلى قوة استخدام هي استخدام الجن، وبذلك تكون فرصتكم أقوى من فرصة سواكم. هذا يعودكم الطغيان. يجي واحد يقول لا أنا سأأخذه ولا أستعمله إلا في كذا، نقول له أنت تقول ذلك وقت تحملك له، إنما وقت أدائك لا تضمن نفسك، فمن الخير ألا تعلمه. وأنا قربت هذه المسألة قلت الولدي يقول لي هات لي إيه مسدس، أؤمن لا آتي له بالمسدس. ليه؟ لأن معاه عيال يمكن يغيظونه بكلمة فينفعل فيضربه بالرصاص، مش كده ولا لا؟ يبقى من الخير أنني إيه ما جيبش. يقوم هو الواد يقعد يزن وأمه تزن، لا هبقى عليه رقيبة وما خليش يستحمله ومش عارف. لا الكلام ده وقت التحمل، إنما وقت الأداء ما نطمنش. إذن فالملائكة جاءوا ليعلموا هذا، فتكافؤ الفرص يمتنع. قالوا ما يعلمان من أحد حتى يأتي بالقضية الأساسية، إنما نحن فتنة يعني امتحان قاسي، لأننا سنعطيك سلاحا لا يوجد مع غيرك، وإذا أعطيت سلاحا لا يوجد مع غيرك فتكافؤ الفرص يختل، وإذا اختل تكافؤ الفرص أصبحت أنت لا تستطيع أن تحكم نفسك وقت غضبك. أنت الآن وقت رضا، لا يوجد أحد يغضبك، إنما هب أن أحدا أغضبك فيما بعد، يمكن لعلك تستعمل هذا. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة إيه فلا تفعل، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هنا الوقفة، يقول لك ما ذنب المرء وزوجه لواحد يقعد يجيب شوية سحر وأشياء من دي ويفسد، ايه ذنبهم بس؟ نقول له الله، وما ذنب الضعيف حين يسلط عليه قوي بمسدس معه ليطلق عليه رصاصة فيقتله؟ طب ما يقضي بعضه، واحد ممكن بسبب يفتك وهذا ممكن بسبب ايه يفتك، بس ده سبب مادي معروف وده سبب غيبي ايه غيبي معروف، تبقى هي القضية واحدة ولا لا؟ إذن فالمسألة في أولها وفي آخرها أنه أعطي قوة فاستعملها في غير منهج الله، سواء كانت مادية بسيف يقتل به مش كده؟ أو بخنجر يطعن به أو بمسدس يطلقه أو بكلمة ينفسها أو بكلمة. ألا يوجد من يفرق بين المرء وزوجه بمسائل مادية بأن يشي بينهم وأن يضع بينهم ما يفسد العلاقات؟ يوجد ولا لا؟ فكما يوجد ذلك في الأسباب المادية الظاهرة فكيف تحيله في المسائل الأخرى؟ المسائل الأخرى الذي يبعد عنك أنها كيف تحدث، نقول له كيف ديا؟ أهو يجب أن تفرق بين مطلوبات العلم ومطلوبات الإيمان. الناس لما تدخل في مسألة لازم تحاول تفرق بين مطلوب إيمان ومطلوب علم، لأن مطلوب الإيمان قضاياه غيبية، قضايا ايه؟ لانها لو حسية لا تحتاج الى ايمان، ليس مع العين ايه؟ انما اللي يحتاج الى ايمان ايه؟ الامور الغيبية. والغيب الذي يحدثني به القرآن حدثه رسول صدق عن اله حق، حدثه رسول صدق كونك لا تعرف كيف او لا تعرف لما، نقول لك لما دي تديك قضية واحدة، خير وشر فتنة، خير وشر فتنة، وفتنة ليه؟ علشان نشوف من يقبل على الله ايه رغبا، والمغريات موجودة ايه موجودة امامه. يبقى لما هنا واضحة ولا مش واضحة؟ في قضية العلم المادي ان وجدت كيف فلا توجد لما. ازاي بقى في في في في في الغيبيات لا توجد كيف وانما توجد لما؟ لما تؤمنوا بان في سحر وفي مش عارف ايه؟ لان الغيب قال لذلك. يبقى لما وضحت ولا لا؟ لكن كيف؟ طب ازاي بيعمل؟ ما اقول له ما تعرفهاش دي بقى، لانها غيب مش محس. وكيف دي تاتي للتجربه الماديه، تاتي للتجربة هي. يبقى العلم المادي لا يسأل عن لما وإنما يسأل عن كيف، والعلم الغيبي الإيماني يسأل عن ولا يسأل عن كيف. نقول له كيف يتكون الماء، نقول له كم ذرة من الأكسجين وإيه يبقى ذرتين وذرة، مش كده؟ هنجيب أكسجين ونجيب إيه أدروجين ونجيب اثنين لواحد مثلا، يتكون مين؟ يبقى عرفنا كيف يتكون الماء ولا لا. طب ولما اشمعنا يعني ما يتكونش الماء الا كده؟ يبقى العلم المادي يجاب به كيف ولا يجاب به، لان الواقع كده اللي بيحدث كده، التجربة حصلت كده مش كده ولا لا؟ طيب والعلم الايماني يجاب به لما ولا يجاب به كيف؟ لأن كيف تبقى لازم تحدث قدامك، فكونك لا تعلم كيف يتأتى السحر وإزاي يعمله، نقول له طب ناخدها بأقرب بسيط، كيف ما تسألش عنه. ولذلك لما سيدنا إبراهيم سأل الله أرني كيف تحيي الموتى، بالله قال له عليها كلام ولا عمل له تجربة قدامه؟ إذا بالكيفية تبقى وضوح تجربة، وضوح ايه؟ ما يمكنش يقول له عليها كلام، قال له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، تجربة. ده كلام طيب. يبقى اذا في مسألة السحر نقول له اخي ما دام الشيطان يستطيع ان يتكيف بما شاء، يتكيف حمار يتكيف كلب، وقلنا ان تكيفه بغير ماهيته الحقيقية امر يأتي لحظة او خطفا او مرورا عابرا ما يستقرش. ليه؟ لأنه إذا تشكل بشكل حكمه الشكل. إن تشكل بشيء مادي يبقى الماديات هو يخضع للماديات، إن مسكته كده وخنقته يموت، إن ضربته برصاصة ينقتل. ولذلك هم يعرفوا الحكاية دي، يقوم يبان لك لمحة أحسن تكون عارف القضية تروح إيه. ولذلك قلت لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تمثل له الشيطان قال لقد هممت أن أربطه بسارية المسجد ليتفرج علي صبيان المدينة. حين يربطه بسارية المسجد لا يستطيع أن يفك لأن القانون حكمه. مش أنت يا جني أو يا شيطان ارتضيت أن تستعمل نفوذك في قانون تشكلك؟ خلاص تشكلت بإيه؟ بما مادي؟ يبقى لازم تخضع لقانون المادة بقى، مدام حبيتها بقى وخرجت من هناك يبقى إذن مدام بيقدر يتشكل، ألا يستطيع أن يتشكل بشكل قرد على وجه المرأة؟ وساعة الرجل ما ينظر لها كده يبقى فيها بشاعة كده ويبقى مش طايقها ويبقى يقدر. إذن يستطيع أن يتشكل بأي شيء بالنسبة لساعة بده يعمل البغض في المرأة للرجل، يوم يلاقيها ساعة ما يدخل عليها كده زي ما يكون وحش، يتصور لها كده بأنه وحش، ممكن ولا لا؟ يبقى من الايه من الممكن. اذا فالكيفيه من الممكن ان ايه ان تقرب. زي مثلا الحسد مقطوع به، يقول لك ايه الحسد ده؟ ما فيش مسائل ماديه. تعطب ازاي؟ يقول له اخي العلم كل ما بيرتقي بيدينا الشيء كلما شف او كلما لطف عنف، كلما لطف عنف، يعني كلما كان لطيف ودقيق أوي أوي أوي أوي أوي يبقى أعنف. أنا ضربت مثل مر بأن إنسانا بنى بيتا في في في حقل، فضأوسع في الحقل، فمر عليه صديقه وقال له يا أخي ألا تعرف أن هنا ذئاب؟ قال له نعم. قال إذن ضع في النوافذ حديدا يمنع حجم الذئب من أن يدخل. فمر عليه واحد تاني قال له إيه ده الحديد ده واسع ده هنا ثعابين ماذا يصنع؟ لا يدي إذن كل ما لطف ودق يعوز احتياط أكتر. واحد تاني قال له ده هنا ناموس بقى فاتك ملاريا. الله طب هب أن الميكروب وصل إلى أقل من الناموس إذن كل ما أقدرش احتاط منه يبقى كل ما لطف إيه يبقى العنف مش جاي في جرمية المادة مش كده إنما جاي في ناقعية التأثير. ولذلك علموني إن أفتك الأمراض دلوقتي الذي المرض الذي لم يستطيعوا أن يصلوا له إلى ميكروب دقة دقة لدرجة إن إيه مش قادرين يحددوه تعبهم أول حكاية دي. إذن كل ما يدق إيه يعني. طيب تعال دلوقتي الأشعة اللي بيقولوا عليها أشعة ليزر دلوقتي عايزين يعملوا بها إيه عمليات جراحية بدون دم ما لها جرم؟ طب ولماذا تنكر على الحاسد أن يصوب بصره هكذا إلى أي شيء فتطلع منه أشعة أشف وأخف من أشعة ليزر؟ عشان تفتك بالشيء تيجي تقول طب وإيه ذنب المفتوك به؟ نقول طب وما ذنب اللي قتل برصاصة مادية قدامك هو يملكها واحد ما قد بعضها تمام إذن فهذا يملك وسيلة للشر فيستعملها وذلك يملك وسيلة أدق من الشر فيستعملها. أقول لك إيه أقول لك لأن كمان إذا قرأت القرآن كل واحد من ممكن يحسد ولذلك قالك من شر حاسد مش مطلقا إذا حسد إذا من الممكن لإنسان يرى نعمة فساعة يقولها لا يحقد على صاحبها عدم حقده ورضاه على صاحبها يقفل نوافذ الإشعاع منه رابع لعل هذه لا تخرج الإشعاعات القاتلة دي لا تخرج إلا في حالة الحقد والغضب حالة الحقد والغضب اللي بتضغط على الحاجة تقوم بظ الأشياء اللي فيها فإذا ما قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله انتهت المسألة كده يبقى إذن لا يقال ما ذنب المحسود ما ذنب المسحور ما ذنب كذا تقول لي لا تقل ما ذنبه قل أيضا ما ذنب المقهور لسبب مادي تعرفه ما ذنب المقهور اللي مضروب بالعصا ما ذنب المقتول بالسيف ما ذنب المقتول بالخنجر ما ذنب المقتول بالرصاصة أدي بعضها تمام بس ده شر مادي مرئي وده إيه غير إيه غير كلما لطف إيه عنف كلما لطف عنف فيبقى الحق سبحانه وتعالى يعطيني طلاقة يقولهم أنا جب حبعت ملكين ويعلمون الناس ما يخرجهم عن تكافؤ الفرص لكن الملكين سينصحان كل من يريد أن يتعلم بأنه فتنة فلا تكفر وكلمة فتنة فلا تكفر مش قالوا له فتنة فلا تستعملها إلا في الخير لا كأنهم بيقولوا له أنك أنت لن تقدر على نفسك وستستعملها في الشر خلاص ولكن لاحظ انها لن تعطيك وان اعطتك تفوقا في الفرصه لن تعطيك تفوقا في المراد لك مش هتجيب حاجه مثلا ولذلك قلت لكم انظروا اليهم دائما فستجدونهم تجدون هيئه هؤلاء الهيئه نفسها عليها سحنه الغضب وحالتهم الرزقية في هبوط وقلت لكم بأبسط شيء أن أرزاق هؤلاء تأتي ممن لا يعرفون السحر يبقى سحرهم نفعهم في إيه؟ طب أرأيت واحدا من هؤلاء طب ما كان كده يسخرها كده بأنه يبقى عنده شوية فلوس كتيرة كده ويقعد ويبقى عنده قصر ويبقى عنده سيارات ما حصلش طب ما يسخروها في أنه يبقى لهم ملك ما يسخروه في انهم يعملوا كذا ما يجوا على اي واحد ملك في اي حتة كده ويخنقوه ويعملوا هم مملوك ما يدلهمش حاجة ما يدلهمش حاجة. ولذلك أنا أقول حينما لا تستطيع أن تعلل شيئا غيبيا ثبت الإيمان به بواسطة الصادق في التبليغ عن الإله الحق، فخذها قضية لا يقف فيها عقلك. ليه؟ لأن عقلك الذي تريد أن يقف فيها هو الذي آمن بالإله الذي بلغه. لا تناقض عقلك، لا تناقض. وما دام الحق قد أثبت لنا أن للجنس الآخر من الشياطين مس يمس الإنسان، لا يقومون إلا كما إيه يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني مترنحين كده مش متوازنين، يبقى أثبت لهم مس ولا لا؟ أثبت. كيف؟ أهدي مش بتاعتك بقى، هو قال كده مفهوم. ونحن كنا نمرض قديما أمراضا متعددة فاسكة ولا نعرف أسماءها ولا نعرف أسبابها، إلى أن وجدت المجاهر وقعدوا يحللوا كده ولا لا. فإذا قد يوجد مس وقد يوجد التقاء، قد يوجد التقاء وقد توجد معونة التقاء. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه، الشياطين لا يوحون إلى إيه؟ إلى أوليائهم. كان الكلام ده قبل أن ينزل رسول الله، كانوا يستمعون، لأن أخبار السماء تنزل كل عام لملائكة التنفيذ، فساعة تأتي لملائكة التنفيذ كان الشياطين يستمعوا ويروحوا إلى كهانهم يخبرونهم ببعض الحقائق، فالكهان يزيد عليها أشياء فيصدق شيء ويخيب اي شيء. لكن الله عصم أمة الإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم من أن يسترق شيطان السم، وانتهت المسألة، ولم يبق إلا ما بقي من السحر الذي علمته مين؟ الشيطان. ولذلك مدام التعليم من الملكين، إنما نحن فتنة فلا تكفر، يبقى كل من يحمله ذهب إلى مين؟ إلى الكفر. إذا لو جاء إنسان وقال لي يا شيخ ده واحد له مسلم وله متدين وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيقول له كذا، ما هم أصلهم هم اللي كفروا. لما يقول لك واحد عمل كذا ويقول له صح وماله، هو احنا قلنا المؤمنين اللي عملوه؟ ما هي رسالة مين؟ رسالة الشياطين. وأبقاه الله إيه؟ فتنة في الأرض. إلا أن الله يريد أن يعصم المؤمن فيقول له إياك أن تحدثك نفسك وتقول إيه؟ ليه انخلق ده؟ يقول لك أنا خلقت الخير والشر إيه؟ فتنة. أدي أول إيه؟ أول قضية. ولا تعتقد أنهم بتعلمهم ذلك يضرون أحدا إلا إن كان الله قد أذن. وما هم بضارين بهم أحد إلا بإيه؟ يبقى إذن طلاقة القدرة أعطت الطلقة وهي توقف الطلقة. الله أعطت الطلقة وتوقف الإيه؟ وتوقف الطلقة. ولذلك ربنا علمنا أننا نستعيذ من هؤلاء ومن هؤلاء به هو سبحان الله به. ولذلك لما تيجي الحالة زي دي وما هم بضارين به من أحد إلا بإيه؟ بإذن الله. اللهم إنك أردت فعلمت، مش كده؟ ولكنك احتفظت بالإذن في الضرر لك، فأسألك بما احتفظت به أن تكفيني شر ما علمته. مفهوم؟ يبقى إيه؟ أنت يا ربي عملت العملية دي ابتلاء، ولكنك احتفظت بشيء هو أن لا يضر السبب بذاته، لأنه لو أضر بذاته لكان كل ما صنعوا ضر، ولكنه جعله برضو لمين؟ للإذن. فهب أنهم فعلوا ولم يضر، فقد باءوا بوزر نيتهم في الفعل، والله أنجى بإذنه. يبقى الذي فعله الله أنه علم للابتلاء، والذي احتفظ به أن الضرر لا يكون إلا بالإذن. فإذا ما أردت لمسحور أو محسود أو إلى آخره تتجه له بإيه؟ اللهم إنك علمت ابتلاء، مش كده؟ ولكنك احتفظت لذاتك بالإذن في الضرر، فأنا أستعيذ بما إيه؟ بما احتفظت به من الإذن بالضرر عما أبحت تعلمه فتنة. وبعد ذلك تقرأ ما علمنا رسول الله وما علمنا، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا إيه ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب، أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يبقى إذن لو أن مسحورا جاء له أمر وفهم أن ميزانه قد اختل ونظرته للأمور قد اختلت، فما عليه إلا أن يسأل الله بما احتفظ الله به لنفسه، وهو قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أنا أتحدى أن يستقبل أي إنسان أي شيء من فكرة السحر بهذا إلا رد الله كيد الساحر في نحره، ولكن الله يبقي لأنهم يثقون في أن الساحر فاعل. يقول له خلاص انت مش قلت خلاص يعني. انما بكبرياء الايمان نقول له يا رب احتفظت باذن بالاذن في الضرر لذاتك، فانا يا رب افزع الى ما احتفظت به من شر ما علموه، افزعه الى ما احتفظت به من شر ما علموه. وبكبرياء الايمان ولا تروح لعن ولا تروح ل تروح لحقام يهودي ولا تروح لداعر ولا ابدا. ولذلك كل اللي بيشتغلوا في العمليه دي تلاقيهم ايه شكلهم، شكلهم عليهم غضب، شكلهم عليهم ايه. اذا الله سبحانه وتعالى الذي قال ذلك تكافئ الفرص يقول لا تظنوا ان تكافؤ الفرص سينفعكم في امور دنياكم بل سيزيدهم رهقا وتعبا، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن عشان ياخدوا فرصة أقوى، فزادوهم إيه؟ فزادوهم رهقا، أي زادوهم إيه؟ زادوهم تعبا. والحياة التي نحياها لو أن العقل وقف على سر كل شيء فيها لما كانت أهلا أن تنسب لصنعة الله. يبقى عظمتها في ان في اشياء مش قادرين لسه ايه ندركها. لو انك دخلت مصنع وبعد ذلك عرفت فيه كيف يحلج القطن، ثم دخلت مكانا اخر فعرفت كيف يوزن، ثم دخلت مصنعا ثالث فعرفت كيف يصبغ وينسج، عرفت المسألة خلاص. بعد كل ما تشوف قماش حلو كده تقول أصله كذا وأصله كذا والعمل كذا، ولك القطن اللي كان خشن ده بقى ناعم كده، ولك يا سلام ساعة يمر بالتمشيط وساعة يمر بالمواد الكيماوية وساعة يمر بالمش عارف الايه وساعة أكنك عرفت كل ايه. ليه؟ لأنك عرفت ما هو من صنعة بشر مثلك. فلو أنك أدركت كل شيء في الوجود وهو صنعة الله لكانت صنعة الله مقدور عليه. يبقى لازم تظل أمور كده يقف العقل فيها. ورحم الله العقاد حينما قال إن من عظمة الكون ده إن في أشياء العقل بيقف فيها. سبحان الله، لو ما كانش في أشياء يقف العقل فيها لما كان الكون ده أهلا لأن ينسب إلى أنه صنعة الله. لأن الصنعة إذا فهمت، لو أنك جئت من الخارج ومعك ساعة، قبل مثلا ما الساعة اللي كانت بتبين الثواني والساعة اللي بتبين التاريخ والساعة اللي بتبين كذا كانت تبقى عجيبة، انما لما تروح تتعلم تعرف ازاي اتعملت، تقول له اصلها زالة دي اتعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت. انما حاجة ما حدش عارف سرها يقول لك دي صنعة بقى لسه ايه. فكأن العقل لو لم يقف في الوجود على اسرار لما كان الكون اهلا لان ينسب الى الله. فكلما وقف عقلك عند سر فقل سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي. ويشاء الحق سبحانه وتعالى حتى لا تكون قولتك سبحان ربي بلا رصيد إيماني يفتح لك باب الغيب إلى أن تصل بعلمك التجريب إلى بعض الأسرار، فتقول الذي قلت فيه سبحان إيمان أصبحت أقول فيه سبحان عيان. الله. فإذا ما حدث ذلك يبقى كل شيء يدار عنك بعدين تقول له لا هيجي له برضه يقول سبحان عيان. أدي معنى قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه؟ أنه الحق. يبقى إذن إياك أن تؤخذ حينما يقول لك حسد، يقول له ايوه يا اخي حسد في ايه يعني ما يجرش حاجه ابدا، يقول ما ذنب المحسود برضه تقول له طب وما ذنب المقتول بالسيف، طب ما هو ده سيف اهو قد بعضها ايه يعني، واحد اداله ربنا حاجه فاستعملها في الضرر قد بعضها تمام. والمسحور كده نقول له الذي يطيل امد المسحورين انهم يفتنون بالناس عن ربهم ولو فطنوا الى قوله سبحانه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله لعلموا انهم لا يفتنون. له اعمل اللي تعمله، والله لو اراد الله بي الضرر ولو لم يرد الضرر ما ضرر. اذا لا يفتن الناس، انما تطول بهم اسباب المسحوريه اللي بيقولوا عليها ديا. ليه؟ لانهم يفتنون وينتقلون من سحار الى ايه، الى سحار، ومن مدجل الى مدجل، ومن مشعوذ الى، ولذلك تجدون هبات التقاط الغيب تحدث في الجماهير كده. اظن انتم ما ادركتوش ايام السله دي، ايام حكايه السله ما خدت كل بيت بقى عنده سله مش كده ولا لا؟ وبعدين ماذا حدث؟ ما الحصيله التي جاءت بها؟ ولا شيء كده. نقول له يا شيخ تادب، ما تديش حقائق ابدا، ما تعطيش حقائق، لان فزادوهم ايه؟ فزادوهم رهقه. واعلم جيدا ان الله من اكبر نعمه عليك انه احتفظ عنده بالغيب عنده. لا اله الا الله. لماذا تحاول ان تنقب عن الغيب؟ ليه؟ ده نعمه الله عليك انه ستر غيبك وغيب غيرك عنك. تصوروا عالما كده مفضوح الغيب عند بعض، ماذا يكون موقف الناس؟ ممكنش. اذا من رحمه الله بالناس ان ستر عنهم الايه، ولكن الناس يحاولون ان يصنعوا ايه، ان يعلموا الغيب. نقول له يا شيخ اتأدب، ده ربنا ستر الغيب عنده لانه رحيم، انما لو علمت غيب غيرك اسمح لغيرك ان يرى غيبك. وهل تحب ان يرى الناس غيبك لترى غيب الناس؟ شيء مستور دعه الى ان يقع، لماذا تعيش فيه قبل ان يقع؟ لماذا تعيش فيه؟ كن مؤمنا كده ايمان، وكما قيل وكن رجلا كالضرس يرسو مكانه لينضغ، لا يعنيه حلو ولا مر. خلاص الحلو تقول ان الله، والمر اراد الله به الابتلاء وحيدين عليه ثواب، ما فيش شوكة وشكة الا وليها عليها الله. ولذلك تجد المؤمن يبقى رصيده دايما ايه، رصيده قوي. ليه؟ لانه قوي الى ركن شديد. تصور بقى انسان يعلم ان كل شرذ يصيبه حتى الشوكه يشكه له عليها ثواب. طب دي تبقى ايه، دي حلاوه ايه الحياه دي؟ اذا حلاوه الايه، حلاوه الايمان. وبعد ذلك اذا ما نزل اي، نيجي تقول واحد مسحور تقول له اخي انت بتشوف اسره يمرض زوجها رجلها، او تمرض المراه، او يمرض وحده، ما بتشوفش هذه الحاجات؟ انت بتفسرها على انها ايه، شر، انما هي مرادات الله فيها الخير. ولذلك اعطانا بالغلام اللي قتله مش كده، العبد الصالح عمل ايه؟ حتى اذا ايه لقي غلاما فقد له، قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا ايه نكرا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي. ده الغلام ده أبواه مؤمنين، فأريد أن يحتفظوا بالإيمان لأنهم كانوا حيفتنوا فيه، حيفتنوا فيه ويرتشوا عشان خاطره ويسرقوا عشان خاطره ويغرهم ويكفرهم وتبقى مصيبتهم سودة. فأنا خدته الولد إلى الجنة صار، لأنه قبل التكليف، يبقى من صالحه هو ومن صالحكم أنتم. خلاص يبقى المؤمن بيستقبل الإيه، الأحداث محسودا يستقبل الحدث بأن هذا أمر أراد، وهب أن إنسانا جاء بسيف فقتلني، ماذا يكون الموقف؟ ولا شيء أبدا. يبقى إذن الأسباب مادية مرئية أو غيبية مؤمن بها من الإيمان يجب أن تحترم أقضيتها. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إذن فإذن الله هو الفاعل للأسباب،